باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاث أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان ولي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وفات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان وكان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان عمرو كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. أما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وعلنا ولكن وكأن وليت ولعل وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت يلا يوسف وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخفت وزعمت ورأيت وعلمت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وقلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. باب النعت. يلا يا جماعة. باب النعت. النعت تابع من الرفع برفع ونصب وخفض وتعريف وتنكير. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل وما أشبه ذلك. والمعرفة خمسة أشياء. يلا يا أحمد. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العام نحو زيت ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي في ذلك واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دونه، وتقريب كل مصطلح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. باب العطف. وعرب العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم واو وأم وإن وبل ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على محفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقم. كويس يا إبراهيم. وهي النفس والعين وكل واجمع وتربل واجمع، وهي أكتب وأبصر. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. يلا يا محمد سلمان. بدينا نختار باب النعت. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقلة ومررت زيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. يلا أحمد زهر. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، الاسم العدم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، الاسم وما أضيف إليه، الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. النكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد من دون آخر، وتقريبه كل ما صالح بكل ألف واللام عليه نحو رجل وفرس. يلا عيد. باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو. الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواد. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت وعلى منصوب نصبت وعلى مخفوض خفضت وعلى مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. يلا يا محمد سلام. باب التوكيد. باب التوكيد. التوكيد التوكيد تبع المركز في رفعه ونصبه خفضه تعريفه فيكون من الأفضل معنى والتوابع نفس العين وكل أسمع وتوابع أسمع وهي أكثر وأكثر وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرأت القوم أجمعين. علي سؤال باب النعت. النعت تبع المركز رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وتعريفه وتنكيره نحو قولك قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل والمرتب زيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم العالم نحو الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العالم نحو زيد ومكة، والاسم المفهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي في ذلك والغلام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صرح دخول الألف واللام عليه نحو رجل وفرس. يلا يا غاز. حروف العصر عشرة أنواع: الواو والفاء والثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع إن عطفت بها على المرفوع رفعت أو على المنصوب نصبت أو على المفقود فضلت أو على المجزوم جزمت. تقول قال زيد وعمرو ورأيت زيد وعمرو ومررت بزيد وعمرو وزيد لم يقم ولم يقعد. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أبتع وأبتع وأبصع. أظني أكتع هلولة أكتع وأبصع وأبتع هيك ترتيبا. أكتع وأبتع وأبصع. أكتع أبتع أبصع. وهي أكتع وأكتع وأبصع. يقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. طيب. هاي التوكيد في إشكالية في التوكيد؟ في حد عنده إشكال في التوكيد؟ قول. نعم. إذا أردت أن تقوي التوكيد حضر القوم أجمعون، حضر القوم كلهم أجمعون، هذا توكيد. إن أردت أن تقوي أكثر فتقول حضر القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. المعنى قلناه، لخصت المعنى عندك دولا، لخصت المعنى عندك دولا. المعنى قلنا هذه الكلمات فيها معنى الاجتماع كلهن، أكتع وأبتع وأبصع فيهم معنى الاجتماع. الكتع قلنا هو إيش؟ اجتماع الجلد، زي ما نقول إحنا عكرش اجتمع. لما نقول جلد عكرش شو معناها؟ شو معنى جلد عكرش؟ مجتمع، فيها معنى الاجتماع. والأبصع هو العرق، العرق المجتمع، العرق المتجمع. والأبتع هو طويل العنق، رجل أبتع وامرأة بتعاء، طويل العنق. وطول العنق يعني إيش؟ الاجتماع. طالت أعناق القوم يعني اجتمعوا، أبتعون يعني طالت أعناقهم اجتمعوا. ها نعم نعم. لا أسماء أسماء أسماء. أيوة أنتم نسيتموها لم تذكرون بها. قلنا هو المصنف قال بالنسبة للنكرة قال وفي تعريفي قال يعني النكرة لا تؤكد، وهذا قول الكوفيين. الكوفيين كلهم يقولون أن النكرة لا تؤكد. البصريون يقولون أن النكرة تؤكد، وكلا المذهبين فيه قصور. المذهب التفصيل هو أحسن. طبعا هما علة اللي يقولوا لا تؤكد النكرة، يقول لا، ليش الفائدة من تأكيد النكرة؟ هي نكرة وش تأكد فيها؟ ما الفائدة من ذلك؟ فالمذهب الثالث اللي يفصل يقول إذا كان من تأكيد النكرة فائدة نؤكدها، إن لم يكن من تأكيدها فائدة لا نؤكدها. هذا هو المذهب الثالث. طبعا هو استدلوا بعدة أقوال، مثلا من الشعر فيه وردت فيها تأكيد للنكرة. لو قلت صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، هنا في فائدة في التوكيد ولا ما فيش؟ في فائدة، في فائدة في التوكيد. فهذا المذهب المفصل إذا كان توكيد النكرة فيه فائدة أكده، توكيد النكرة لا فائدة فيه لا أكده. طبعا هي تضح عندكم لو قلت أنت رأيت رجلا، لو قلت رأيت رجلا وتأكد، إيش الفائدة من التوكيد هنا؟ ها؟ لا فائدة من التوكيد، هو رجل أصلا غير مفهوم غير معروف، هو شائع عام، الله أعلم إيش هو والله، وين هو والله، من هو، لا فائدة. لكن لما تقول صمت شهرا وتقول كله أن يحصل فائدة من التوكيد ولا؟ هذا الأقرب إن شاء الله. إذا كان صم شهر لا يا أخي لا، على فهمك أنت فهمك أنت لابد أن يكون كله، لكن العرب لا. نعم نعم، حفظت المتن متن نفس الشيء. لو قلت أنت حفظت متن وبتقول بتأكد أنت في فائدة هنا من التوكيد، صحيح في فائدة. نعم سياق الكلام تحكم من التوكيد في فائدة أم لا. تستعمل ايش؟ كل واجمع. ايه سوسوا هنا معناها واحد، كل واجمع لا فرق بينهم. تستعمل في صفه نفخه واحده. ايه نعت نعت نعت، وفي من النعت ما يفيد التوكيد والحال المؤكده، تو تقراها في القطر ان شاء الله والله في اللي فيه الحال المؤكدة والتمييز المؤكد والنعت المؤكد إن شاء الله. خلاص انتهينا من التوكيد، هاي اليوم إن شاء الله بنتم البدل إن شاء الله، رب يكمل على خير إن شاء الله، ونكون أتممنا الثلث الثاني، هذه نهاية الثلث الثاني. منصوبات ثلث، لكن منصوبات سهلة ما تخلص منها، منصوبات خلاص لو أنتم له المنصوبات في الإعراب أنتم خليتوه، لأن احنا نعرفه ما شفت عليكم بالعرب أكثرها ما عشي إشكالياتني، ما تبي شيء منكم إلا جهد في الحفظ مثلا، بس تبي جد في الحفظ، تقول الآن تأخذوا كلامي اللي بدوا أحفظه، أحفظوا المثل ما عاش قصروا، راح أجيكم صفحات طوال جدا في أيام قليلة. وبعدين طبعا هي حتى المنصوبات خذنا منها كثير، تو مفعول أظن أخذناه، خبر كان أخذناه، اسمنا أخذناه، المنصوب بالتبعية أخذناه، وهذه كلها من المنصوبات. راح المفعول به سهل وما فيش غموض يعني بالفعل. المصدر نعم المصدر اسهل واحد شو هي صعوبة المصدر لا المصدر سهل جدا تفهم ان شاء الله باذن الله. تمييز نعم تميز. ولا تمييز سهل سهل ما فيش كثير سهلات كلها هي تاخذ اللي يدرس القواعد يسهل عليه. انتم عندكم صعب تسوي سامحني عندكم صعب انتم مدرسين راهو لانكم لم تاخذوا قواعد، انتم درستوا كتب المدرسه هيك وخلاص بدون قواعد صح ولا لا؟ جو التمييز ما اعطيكش قاعده في التمييز بكره بدي يجي لك فيه تمييز ملفوظ تمييز ملحوظ كذا مش عارف يجي فيه اسماء وتعريفات دون القاعده، وهذه المشكله هي، وهذه المشكله هي. الطالب قد يكون عنده معلومات نحويه يكون يعلم في النحو شيء لكن قاعده ما فيش، يحصل له يجي في مساله معينه يقع فيها يقع فيها صح ولا لا؟ تكون قليلة وأنتم كثير مدرسين المدرسة. تعال أقول له يسر يسر فعل ماضي ومضارع حيقول لك مضارع ويعاندك وتنخل فيه تقعد تعب أنت بيش تقلن عنه ماضي تتعب تشرق أنت تشرق روحك حتى تقلن عنه ماضي عندك كل ما يبدأ بالياه مضارع صح ولا؟ وهذا طبعا واقع أنا عايشة عارفة يعني ليش؟ لأنه ما عندهش قاعدة أصلا، قاعدة ما فيش مفقودة. طيب ها والنحو قواعد ندخله في البدل ها أي اقرأ يا عبد العزيز مثلا. باب البدل إذا أبدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه تبعه في جميع إعرابه تبعه في جميع إعرابه. إذا أنت عرفنا اليوم عليك توزيع الشاي عبد الفتاح مش معزيم متأخر ها اللي إيش عرفنا أن البدل يكون في إيش في الاسم والفعل ألا إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل يبدل الاسم من الاسم والفعل من الفعل. طيب يلا تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام. أربعة أقسام يعني البدل أقسام، البدل أقسام ها بدل شيء بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغرض، نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه النصب، وأكلت الرغيف ثلثه. نفعني زيد عمله. لا لا لا أرضباك أكتولي معتزل وعلى أرضبابك. ونفعني زيد علمه عمله. لا غلط. لا كيف يا أخي كيف؟ علمه. اي علمه كان تو لو وجدت يا عبد العزيز في مكان ثاني تقرها. كيف ينفعك عمل زيد؟ علمه. لا فعل نفعني زيد علمه. علمه مرفوع. انت عندك عمله ولا لا؟ اي لا حتى لو جيت مكان ثاني لا تقرها لا تسكر عليها. لا لا لا هاي الشوكاني اخطا فيها بعض رسائله يعلم الله. ايش قالوا عليها العلماء؟ رايت زيدا الفرس. ورايت زيدا الفرس. اردت ان تقول الفرس فغلطت فابدلت زيدا منه. طيب عاود يحمل الزواج. إذا قدر اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع عربه فهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغرض. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا فرسا. أردت أن تقول رأيت الفرس. أيش قلت؟ عادك. تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. زيدا منه. هيا محمد سليمان اقرا مرة ثانية. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. كويس. طيب يبقى هذا البدل تو قرأته هكي مما قرأته من هذه الأمثلة. يقدرش واحد منكم يعرف البدل؟ وفي ضوء التعريف الأولى للتوابع طبعا احنا كل تابع عرفناه شكي ها؟ نعم تغيير بكل يتم التغيير الإبدال. هو البدل في اللغة إيش؟ هذا قال في اللغة قول جمعة هذا البدل في اللغة إبدال شيء بلا شيء. هو أيوة هو التابع قاعد شاله مسلم انت ولا جزء جديد. هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هو تابع ولكن مقصود بالحكم. الحكم شنو؟ الحكم اللي في الجملة اللي طبعا لكل جملة حكم. توا ايش قال هو؟ قام زيد شنو الحكم في الجملة هنا؟ القيام. الحكم في الجملة القيام. يعني تابع مقصود بالحكم وبلا واسطة. يخرج هنا العطف ولا ما يخرج؟ العطف مقصود ولكن بواسطة شك ولا يخرج التوكيد ولا يخرج لأنه غير مقصود. التوكيد ليس مقصود بل أتي به لتقوية الكلام السابق شكي. عطف البيان أيضا غير مقصود. عطف البيان لم يقصد بالحكم بل أتى به زيادة في التوضيح ليقولنا يوضح المعرفة يؤكد النكرة أو يخصص النكرة عفوا ويخصص النكرة شكي. أي نعم. ولكن يخرج بقولنا المقصود بالحكم. النعت أيضا النعت غير مقصود بالحكم ولكنه يأتي بزيادة توضيح. واضح. البدل هو تابع قصد بالحكم. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. بلا واسطة يعني بينه وبين المتبوع شكي. قال البدل هذا كم قسم؟ أربعة. القسم الأول وهو بدل الشيء من الشيء، بدل الكل من الكل. في كتب بعض كتب المدارس تلقوه يقولوا بدل الكل من الكل، بدل الشيء من الشيء. ايش يكون فيه؟ البدل هو نفس المبدل منه. البدل هو نفس المبدل منه. واضحة؟ البدل هو نفس المبدل منه. ايش المثال اللي جابه هو؟ قام زيد اخوك. قام زيد اخوك هذا بقى مثال على بدل ايش؟ الكل مشي من الشيء والكل من الكل. هذا هو المثال عليه. قام زيد اخوك، فاخوك هو زيد وزيد هو اخوك. واضح؟ ايش الفرق بين هنا هذا اللي قلنا لكم بينه وبين عطف البيان فيه شبه؟ بين عطف البيان وبين ايش؟ البدل. بدل مش الكل، البدل بدل الكل من الكل. في اشتباه بين عطف البيان وبين بدل كل من الكل. يجوز ان نعرف في حالات يجوز ان يكون عطف بيان ويجوز ان يكون بدلا، وفي حالات لا، في حالات لا. يعني هنا بيقولوا شو الفرق؟ ما الفرق بين عطف البيان وبدل الكل من الكل؟ عطف البيان قلنا غير العطف غير مقصود، لم يقصد بالحكم بل أتي به للتوضيح، ولكن في البدل التابع مقصود أيضا. أخوك هو اللي مقصود بالحكم. جاء زيد وقصدنا أخوك، لم نقصد زيدا آخر. في العطف إذا كان الأمر أردنا به العطف لا يحل هذا مكان المعطوف عليه، لكن في البدل يحل مكان المبدل منه. وهذا معنى البدل. ايش معنى البدل؟ ضابط البدل ان المبدل يحل محل المبدل منه، البدل يحل محل المبدل منه. هذا الفرق بينهما. واضح؟ في عطف بيان لا، في عطف بيان لا، المعطوف لا يحل محل المعطوف عليه، لا يحل محل المعطوف عليه، انما البدل يحل محل المبدل منه. كل شيء اخوك توكيد. نعم التوكيد. نعم اخوك من المنزل من تكون توكيد. لا تنفعش ان تكون توكيد، لا تصح ان تكون توكيد. توكيد الفاضل، توكيد له الفاضل كان توكيد معنى، وكان توكيد لفظ بلفظ باعاده اللفظ نفسه. الفرق بين عطف البيان وبدل الكل من الكل، المعطوف مقصود غير مقصود بالحكم، المعطوف غير مقصود بالحكم ولا يحل محل المعطوف عليه. البدل هو المقصود بالحكم ويحل محل المبدل منه. إيه هلين عطف؟ لا إيش؟ قام أخوك زيد، هنا يبقى عطف بيان، لأن زيد جت إيش؟ للتوضيح. زيد هنا جت للتوضيح. هو تأخذوا هذا أنتم بسيطة إن شاء الله تسهيل عليكم في مجال تقول لديكم إشياء أخرى. طيب لو عرفنا بدل الكل من الكل إحنا نعم غير من ولد معطوف. نعم نعم قلت ان يحل محله زارني عمك محمد. في اذا كان انت قاصد البدل هذا واحد خلاص مفيش فرق كده، لكن ده قصدت العطف ولا ينفع عاش كده خليش محل. نعم هو العطف يعني معناها انت جئت الثاني لتوضيح الاول، الاول غامض اتيت بالثاني لتوضيحه. اما في البدل الثاني ايش هو المقصود بالحكم، انت تقصد اخ، انت لما قلت زيد ما قصدت زيد قصدت اخوه. هذا الفرق. زيد نعم لأن زيد قال إيش من أكثر من زيد، لكن لما قلت أخوه خصصت أخوه بالحكم، إنزال الحكم على أخيه. الثاني هو المقصود هنا. نعم نعم هو التابع المقصود. زار محمد عمك عمك المقصود. نعم أنت قصدت العم ولم تقصد محمد. طيب تو المثال اللي جايكم شنو قال هو؟ قام زيد أخوك. قام زيد أخوك. هيا عربي يا عبد العزيز. قام في الماضي فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له الاعراب. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له الاعراب. زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره. فاعل مرفوع وفي الفعل وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره. اخوك اخو اخو بدل من بدل من من زيد منصوب مرفوع مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو مضاف الكاف مضاف اليه. كويس واضحه. هاي نبغى مثال ثاني يا محمد سلامة ترى زي هذا. لا لا لا لا المصنف معجب مثال ثاني على الكل الاخرى انواع اخرى انا نبغى كله يعني بدل كل من كل بدل كل من كل. حضر المدرس علي حضر المدرس علي انت تقصد من انت هنا تقصد علي هذا المقصود عندك ولا المدرس قد ياتي مدرس ثاني لكن انت قصدت علي يبقى اصبحت علي هي بدل بدل من المدرس. هذا بدل ايش؟ ها قتل اصحاب الاخدود النار قتل اصحاب الاخدود النار. ايش هي الاخدود؟ النار. شو المقصود؟ النار ولا النار التي يعذب بها. يبقى هنا ايش بدل؟ بدل الشيء من الشيء بدل كل من الكل بدل الشيء من الشيء بدل كل من الكل. ها هذا مثال لي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اهدنا الصراط المستقيم صراطا. نعم قلت يا الخدود حفرة الخدود حفرة في الأرض يوقد فيها النار حفرة في الأرض توقد بها النار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات العطف عطف نصف. لا في وحدة أجاب علي إيش قلت علي هدينا الصراط المستقيم صراط. هذه خلينا إحنا لما عرضنا أقول لكم بدل ولكم مشروع تجيكم عن الكلام لا دهنا الصراط واحد ولا صراط واحد هدينا الصراط أي صراط المقصود هو صراط الذين هذا بدل هدينا الصراط الذين أنا أي نعم نعم لكن حضر المدرس علي يا شيخ مش نفس بعض نعم نفسه أنت اللي قصدت لأن جبت معرفة قلت المدرس بعدين قلت علي هو نفسه قصدت واحد المدرس هو علي نعم مدرس اسمه علي بمعنى هيك معناها مدرس اسمه علي هكذا معناها. قام ابو حفص عمر ماذا قام ابو حفص عمر عمر قام ابو حفص عمر. طيب نعم ان قصدت ان اردت هذا واتيت بالتوضيح ولا ان قصدت الثاني حسب كلامك انت توجيه بضعف وقت القصد في بيان الغلط في بدل الغلط لابد من القصد طبعا هنا قصد المتكلم ايش. طيب النوع الثاني ايش قال هو بدل بدل البعض من الكل. تلقون في كتب مدرسه عندكم بالذات اللي عندي احنا يسموه فيه بدل الاشتمال يقول بدل اشتمال. تو لاحظتم في الاول البدل هو نفس المبذل منه ولا نفسه هنا ايش بدل ايش قال هو بعض من كل بدل الاشتمال. نعم بدل البعض اي غير بدل الاشتمال صح بعض بعض من كل بدل البعض من الكل ايه بدل البعض من الكل. هنا ايش اللي فيه يكون البدل جزء من المبدل منه جزء منه وفي الغالب ما يمكن فصله في الغالب انه يمكن فصله يعني هو فصل بدل تحديده تقديره. هو مثال إجابة أكلت الرغيف ثلثه أكلت الرغيف ثلثه ثلثه ولا هكذا لو لاحظ الثلث هذا جزء من الرغيف ولا تجد القصة تحاول أروح ولا يمس هذا أو حتى تحلل هذا ثلث الرغيف معروف هذا بدل ايش بعض من الكل البدل جزء من المبدل منه وفي الغالب ما يمكن فصله لكن لو كان قلت اكلت الرغيف كله توكيد توكيد اذا قلت اكلت الرغيف كله توكيد توكيد لكن ثلثه بدل بدل ايش بدل البعض من الكل هل اكلت الشعر يا سيمان فعل وفعل الرغيف يا احمد النيل الرغيف منصوب كويس ثلثة بدل من الرغيف منصوب بدل بعد ما كل منصوب التبعية أو عن نصب الفتحة أو مضاف والهاء مضاف والهاء مضاف إليه. أمثلة إيش؟ ها يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه نصفه شيء على نصفه هنا بدل بعض من الكل ها حفظت القرآن نصفه ربعه ها اي ربعه نصفه كل عليكم بدل بعض من الكل القاعدة واضحة فيه قلنا يكون البدل جزء من المبدل منهم وغالبا ما يمكن فصله غالبا يمكن تحديده من غالب هكذا كربع القرآن تجد حديث تقول مثلا من يسير إلى الناس أو من فاتح إلى العام ولا هذا ربع الأول أيوة هكذا يعني مثلا من العراف إلى الكهف يمكن تحديده طيب واضح كده جاب لكم مثال عليها كنت الرغيفة ثلثه نعم دخلت المسجد خلوته اي نعم دخلت المسجد خلوته خلوته يعني دخلت في جزء من المسجد لم تدخل المسجد لكن دخلت في جزء من المسجد طيب هاي صار هاي التاء بعدين بدل الشمال بدل الشمال ايضا هو نفسه ايش البدل جزء البدل جزء من المبدل منه ولكن في الغالب لا يمكن حصره وفصله في الغالب ها في الغالب لا يمكن حصره وفصله عنه عكس لو يعني لو يمكن في الغالب ما يكون ممكن الفصل والحصر لكن هنا في الغالب ما لا يمكن جاب مثاله نفعني زيد علمه نفعني زيد ايش علمه نفعني زيد علمه تو علم جزء من زيد ولا جزء من لكن يمكن نطلعوه نقول هذا علم زيد نكتب روحه ولا نطلعوه نقول هذا علم زيد موجود هنا هكي ولا من ها لا يمكن هو جزء منه لكن هل يمكن فصله؟ لا طيب لو نقول ايش نفعني يا محمد سلام نفعني كم كلمة هذه ثلاثة هاي لو لا ايش هي نفعنا نفعل والله نفعل هذه كلمات الأولى نفع فعل نور الوقاية ونور الوقاية ويا رب تكلم يعني ثلاثة أجزاء هذه الكلمة نفع شنو إعرابها نفع هاي أسباب شنو إعراب نفع فعل الماضي باء والنون والياء يا متكلم شنو إعراب حربي حربي بيت الله حربي نعم الوقاية يا المتكلم حربي يا المتكلم هذا صناعي في الضمائر أخذناه في الضمائر يا سالم إيش قلنا عليها ضمير يا إما ضمير ضمير يا إما ضمير يا إما ضمير يا إما ضمير إيش ما يفتح حلفنا على الضمائر ما حلفنا ها ها إيه ضمير متكلم هي ضمير خلينا من حيث الإعراب ضمير شنو ضمير رفع ضمير ضمير نصب ضمير خفض ضمير نصب ضمير خفض تأتي ضمير رفع لا تأتي لو اللي يعرفها فاعل بعد ما درس الضمائر يشوف روحه ها يعاقب مغلوب ولا نقولنا يا متكلم وكاف الخطاب ها وهاء الغائب هنا فاعل نافعين بروح هذه المشكلة تأتي في الثلاث ولا تأتي ضمير رفع تأتي ضمير نصب تأتي ضمير جر بأي متكلم وكاف الخطاب وهذا الغائب نصب ونرى نصب وخفض بس ما تأتيش رفع ايش اللي من معلومات تأخذين مع سنة فضية بأي شيء اللي ضمير رفع بس ضمير رفع فقط لا تأتي إذا من محل نصب ولا محل جر تأتي فاعل ها ألف الاثنين واو جماعة نون نسوة يا المخاطب هذه الضمائر لا تأتي إلا في محل رفع سائل فاعل ألف الاثنين واو جماعة نون نسوة يا المخاطب منها ما يتصل بالماضي والمضارع والأمر منها ما يتصل بالماضي فقط منها ما يتصل بالمضارع والأمر في يتصل المضارع فقط لا في يتصل بالأمر فقط لا هل دخلتوها بكتبتوها؟ ولا ما كتبتوها؟ أي عشية كاملة مثلا ما عادش لي عليكم معلومات ثانية. طيب نافع فعل الماضي والنون للوقاية والياء مفعول به. زيد يا يسار زيد فاعل. فاعل أي فعل؟ فاعل فعل نفع. فاعل مرفوع بالفعل عرفت ربعي الضمة الظاهرة على آخره. علم بدل من زيد وبدل الشباب مرفوع تبعي عرفت ربعي الضمة الظاهرة على آخره ومضاف والهاء إضافي. شفتوا ده هنا أنتم في البدل في بدل الاشتمال وبدل بعض من الكل إيش يكون في رابط؟ ها تلو تلو الهاء يعود على من؟ على الرغيف. علمه يعود على من؟ زيد على زيد. يعجبني زيد خلقه خلقه نعم يعجبني زيد هذا قلت لنا هذه تونا إن شغل تعرفها ولا ها يعجبني زيد خلقه هل يعجبني؟ ها زيد زيد فعل مفعول يعني هنا طبعا هنا بعض الناس اللي ما عندهمش الماء بالنحو مش مصدقين ان زيد الفاعل ما في تقدير على ها المفعول كان قد لا هي حتى المعنى شوي هو يعجبني يعجبني انا يضم في نفسه ان زيد هو اللي انعجب هو اللي صار من الاعجاب لا الاعجاب صار من من صار منك انت اللي عجبك زيد هذا يعني الفعل وقع منك الفعل وقع منك على زيد وقع ايه وقع يبقى زيد هي الفاعل وخلقه بدل من زيد وما هذا مضاف ولا مضاف اليه اعجبتني الحديقه تنسيقها او ازهارها ازهارها تولي بعض من كل يمكن فصل أي تنسيقها لا يمكن فصل هي حتى رأي أزهارها ممكن ما حد يقول لك اشتمال لأنه يصعب الفصل يصعب فصل الأزهار هي الحديقة كلها أزهار اشتمال أولى أقرب شوي أي نعم ها واضح هيك إن شاء الله بعد تو نبوي آيات ترى مثال مثل النهاية فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات ولله يعني أن أسحج البيت هيك والله وانكفروا فإن الله غني عالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم هاشين على مقام بدل من آيات ولا بدل من آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم وهنا طبعا بعد البعض من كل ولا في آيات كثيرة منها مقام إبراهيم يعني هذا بدل البعض من الكل ها زيلو لا الرابط فيه آيات بينات مقام هذا بدل البعض فيه آيات بينات مقام إبراهيم إيه فيه مقام إبراهيم نعم بدل بعض لا بعض من الكل مقام إبراهيم بعض الآيات ليس هو كل الآيات كتابا مثلا نزل أحسن الحديث كتابا أحسن الحديث كتابا إيش هو أحسن الحديث كتاب نعم كل من كل ده أحسن الكتاب أحسن الحديث كتابا هذا كل من الكل بدأ كل من الكل هاي فيه طبعا في القرآن كثير هاي يلا استمر هاي بدل الغلط بدل إيش الغلط بالطاء ولا بدل الغلط بالطاء لو قلنا بالتاء يصير ولا ما يصير ها اي رافي الغلط بالتاء لكن وين يطلق لو واحد قال لك واحد زي الواحد يساوي ثلاثة شو تقول لا غلط تاء لكن لو واحد قال زيد زين وراء ودال. تقول لا غلط. ها طيب هاي قال بدل الغلط كيف صار يعني إنسان يخطي. وهذه تبي واحد طبعا متكلم ملم باللغة العربية والسامع ملم باللغة العربية حتى يفهموا بعضهم. ولا إنسان يتكلم رأيت زيدا ثم تهيل نفسه أنه تأكد نفسه أنه أخطأ. هو المثال اللي جابه المصنف بعيد شوي من الفرس وزيد. ولا رأيت زيدا يعني هو بنادم يتخيلك أنه فرس بعيد شوي. لكن أقول رأيت زيدا عمرا أنت في الأول توقع أنه زيد قلت رأيت زيدا أو قلت قادمة زيد بعدين عمر. هذا معنى الغلط يعني إنسان متكلم بكلام ثم يتهيأ لأنه أنه غير ما قصد يتضح له غير ذلك فيبدل يبدل من كلامه الأول كلاما آخر. هذا يسمى بدل الغلط. وهذا طبعا زي ما قلت لكم الآن لا متكلم يتقن هذه القواعد حتى يطبقها ولا سامع يفهمه. لو يقول إحنا يقع من إنسان هذا إيش يقول عليه؟ ها؟ هيقول مش عارف شو يقول. مثلا نعم رأيت زيدا رأيت زيدا أخ رأيت زيدا أخاك رأيت زيدا أخاك عمك صحيح. هكذا يكون بدأ هذا بدأ الغلط يعني إنسان يبدأ في كلام ثم يتهيأ له أن كلامه غير ما أراد. تحصل هي تحصل كثير لكن من يطبقها قليل. تحصل هي دائم تحصل لكن تطبيقه لقليل. نعم هو الأخير المقصود الأخير المقصود هو الأخير. وسبب البدل هنا الغلط سبب البدل الغلط. طيب واضح هيك عندكم ترجموا لحاجة. المصنف قال في الأول إذا أبدل اسمه من اسم أو فعل من فعل ولم يأتي بمثال للفعل. والله أتى بمثال ها لم يأتي بمثال للفعل ولا طبعا الأفعال يكون فيها البدل أيضا لكن لا يكون فيها إلا بدل الكل من الكل كل من الكل يعني فعل يحل محل فعل آخر. فيه مثال ليه في القرآن ترى اللي قارين قبلنا بهم شي يتكلموا خليهم الأخيرين شوفوا جد هاي اللي توجيب المثال هذي يبقى معناها فهم الموضوع. ها آه. راجل فكر لكم السورة والله يا راجل شوي قول لكم السورة شوي. بدل الأفعال في فعل بدل الفرقان فرقان نعم ها والله يا آخرتم أني آخرتم آخرتم نعم أيوة ها شو جوا الآية ترى نجيب الآية ها إلا من تاب وآمن وعمل لا قبل أيام ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ها احترت فيها مع شخص كنت تحس فيها ولا درست تعليم ترى مزال مزال ما وصلت فيها تعالي خالد اكتب لنا على الصبر ملاي اي انت حنكم في اعرابها كلها الايات. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. طيب كمل كمل يوم القيامة ويخلد فيه مهان كويس. طيب هاي الواو هذه حسب ما قبلها خليها من هيا علي قلنا من شنو من هذه شرطية جازم اسم ولا حرف حرف حرف يعني من حرف ما شنو الاسم إن اثبت عليه حاجة. هي اسم ولا حرف؟ من اسم، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل شنو هنا؟ اي نعم، في محل رفع مبتدا. طيب يفعل، هذا فعل الشرطي مجزوم بمن وعلام جزمه هاي صلاح سكون، وفاعله وين الفاعل بتاع يفعل يا صلاح؟ هو هو ايه، قول هو مصدر وجوازا ولا وجوبا؟ تقديره هو. ذلك كم كلمة ذلك يا أحمد الجنيدي؟ ثلاث كلمات ما شاء الله. هيا أسامة ترى فتتهن دا واللام والكاف. دا شنو يا عم جمعة؟ اسم إشارة. واللام ليش يا عبد الباسط؟ للبعد. والكاف يا يوسف؟ خطاب. خطاب لا مش ضمير، حرف حرف خطاب هنا. نعم هنا حرف خطاب. يبقى عندنا دا واللام والكاف. بايش نعرب دا يا علي؟ قالوا هم اسم إشارة، لكن ما إعرابها؟ أسماء الإشارة خذينا إحنا في المعربات ولا في المبنيات؟ في المبنيات. لا هاي مبنية على إيش؟ ها ما ترجعش أنت علي ولا تنسى إيش اللي منهم؟ ما ترجعش ولا تنسى أي منهم؟ تزوز كله واجد عليك، كان تزوز واجد عليك. ها ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل إيش يا عيدي؟ في محل نصب مفعول به. يفعل هو ذا، يفعل هو ذا هيك ولا؟ طيب إيش قال؟ يلقى. يلقى الكافية مشينا منها طلعنا منها. يلقى أي محمد عبد اللطيف عارف يلقى؟ إيه راح ولقوه معنا. مجزوم علام جزمه حرف حرف العلة. يلقى هذا جواب الشرط، يعني من تجزم فعلين. درستوا أنتم من فيما يجزم فعلين شكي ولا؟ ها والجزم الأول يفعل والفعل الثاني يلقى. شو علام جزم يلقى؟ حرف حرف العلة أصلا. تو أنت لو بتكتبها في الإملة تكتب يلقى ها في ألف ولا في ألف، حذفت هذه الألف للجزم. يلقى من اللي عرب هو يلقى؟ محمد وباهي والفاعل تقديره هو. وأحمد أحمد الزاوي أتى من شو العرب؟ مفعول به الفايدة يضاعف. يضاعف يا رجل يضاعف يضاعف. فالضار مزوم من؟ قديش تزوم واحد من ثلاثة؟ واش عليها؟ واش عليها ثلاثة؟ تقدرش؟ هذا بدل. ايش اللي اتامل يلقى؟ ما يلقى يضاعف له العذاب. يضاعف بدل من يلقى، يضاعف بدل من يلقى مجزوم علام جزمه السكون، مجزوم طبعا بايش؟ بالتبعية. يضاعف ها يضاعف. شو بتقول بعدها يا عبد الفتاح؟ يضاعف له. نعم يفعل يضاعف. لا لا يلقى يضاعف. يلقى يضاعف. يلقى أتامل. إيش هي الأتامل اللي يلقاها؟ يضاعف له العدد. نعم طيب إيش قلنا إحنا له؟ شو نعرفها له؟ جار مجرور. والعذاب مرفوعة ولا منصوبة يا عبد الفتاح؟ إيه مرفوعة أكيد يعني. ما عندك بتجري فيها مرفوعة. بايش بتعرف هي مرفوعة؟ وهذه ميزة القرآن ريح مرفوعة ما عليش تشك تقول لا منصوبة. تلقى في كتاب تاني يقول بكدي البكدي الكاتب غلط. ها ها شو بتعرفها مرفوعة؟ يضاعف واللي بعده فاعل. ها نايف فاعل أي ضاعف مغير الصيغة. يضاعف مغير الصيغة ولا لا؟ ايش قلنا احنا؟ العذاب نائب فاعل يوم ها ظرف مكان زمان. زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة ومضاف مضاف اليه. ويخلد الواو ويخلد فاعل مضارع مجزوم بال يضاعف يضاعف ويخلد. هنا مجزوم بالعطف مجزوم بالتبعية. طيب يخلد يخلد الفعل هو فيه جار ومجرور به ومهانا كيف يخلد فيه حال مهانا حال طيب اي نعم مضاف لا لا يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا لو كانت عذاب يوم نعم ما يجد حتى ال يا عبد الحميد ال طبعا لا تجتمع مع الإضافة فيها ال هذه يعني غير ال الثانية الموصولة مثلا وكذا طيب كويس به يبقى لو عرفنا البدل في الأفعال واضح البدل في الأفعال ممكن تقول أنت من يعبد ربه يسجد له ها يدخل الجنة اكتب المثال ترى من يعبد ربه يسجد له يدخل الجنة يدخل الجنة من يعبد ربه يسجد له يدخل الجنة ها هاي افتح تمت كتابة هاي بدي يعرف من اسم شرط مجازي مبني مبني على السكون هي في محل با يلا يلا نعم يعبد فعل مضارع مجزوم بمن وعلى مجاز من السكون وفعل مستر فعل مستر في مجاز تقديم هو كويس رب رب فعل مفعول به منصوب لا مضاف منصوب مضاف والحال مضاف كويس يسجد من يعبد يسجد تم المعنى لو قلنا من يعبد يسجد تم المعنى لا بدل هذا يسجد بدل من ايش من يعبد يعني عبادة مشكم بالسجود يعبد ربه وشين الدين يسجد له يبقى هنا يسجد بدل من يعبد انت شديت بهذه ما يجيش البدل معناها الا من جواب الشرط لا يجي البدل حتى من فعل الشرط توين جواب الشرط اللي تم به المعنى يدخل الجنة لما قلت انت لو قلت من يعبد ربه يدخل الجنة تم المعنى لكن لو قلت من يعبد يسجد ما تم المعنى نعم اذا كان ما تمش المعنى لا لا الجواب هو اللي تم المعنى اذا ما تمش المعنى ما انا ما زال مجدت الجواب انت ابحث عن الجواب الجواب ما زال قدام هنا بعض من الكل نعم قد يكون هنا بعض من الكل نعم السجود بعض العبادة سجود بعض العبادة نعم هاي انت عرفت يسجد بدل من يعبد مجزوم طبعا بالتبعية وعلم جزم السكون فاعله هو له جار ومجرور يدخل يدخل هذا جواب الشرط مجزوم علم جزم سكون وحرك التقاء الساكنين الفاعل هو والجنة مفعول به كويس شيخ لك يسجد بدل اجتماعي فصل نعم يسجد لا ينفصل السجود يمكن فصله قد يسجد الإنسان السجود بروحه هي رأي غالب العلماء يقولون أن غالب النحويين يعني يقولون أن الأفعال البدل اللي فيها كل بدل كل من كل هكذا لكن لو تدقق في المعنى يأتيهم يأتي نعم نعم ايش من جملة يفعل ذلك من يفعل ذلك هي الجملة الفعلية وحتى هنا حتى انا الجملة في الجملة هذه الجملة الخبر هو الجملة الفعلية نعم نعم هاي واضح خلاص البدل ان شاء الله هاي وين اخر سورة كتبناها نحن ايش كوثر ثوب نكتبوها ان شاء الله كتبنا الكافرون طيب الكوثر القصيرة انا بنكتب الكوثر والمعون النزل هيا عبد العزيز شيخ بدل رايت زيدا اخاك عمرو رايت زيدا اخاك اخاك اخاك انا بدل كل من كل ايه نعم بدل كل من كل ايه ولو قلت عمرو معناها انت غلطان صلحت لا بدل غلط اصبح نعم. رأيت أخاك عمر. إيه عمر هذا بدل من زيد. نعم بدل غلط. نعم. من اللي المرة اللي فاتت إيش عربنا إحنا؟ من كتبها؟ هات. واليوم اللي بكتب اليوم سورتين كل واحد يأخذ سورة. ونضيف لكم إضافة جديدة. عبد الحميد اكتشف لكم حاجة جديدة. ضيفوا عدوا الكلمات عدد الكلمات ومنها الأسماء والحروف والأفعال والمعربات والمبنية. الله يفائدة كويس يعني دائما في جدول اللقطة هو الحقيقة في اللي فاتن فائدة طيبة يعني. زيدون دير جدول اللقطة اكتب عدد الكلمات كذا وقسم بعدين حروف أسماء أفعال المبنيات وعربات كويس. هاي كم كم اكتب رايك انتي كملها مرة واحدة. هيا يلا كل واحد يفكر تو يعد لنا الكلمات هذه كلمات الآية الأولى وكلمات الآية الثانية وكلمات الآية الثالثة. يلا تكرار الله. ها في مثال رأيت زيد أخاك عمر. أخاك شيء تعرفه بدل. بدل من زيد. بدل غلط. لا بدل يكفي لما تقول بدل يكفي لكن لابد تعرف انت ان في بدل كل من الكل وبدل بعض من الكل وبدل الاشتمال وبدل غلط لابد تعرف هذه الاقسام يعني. خلاص الحمد لله الحمد لله اليوم هذا الثلث الثاني او تم خلاص هانت يعني ان شاء الله معش شدوا الحزام تو ان شاء الله في يعني. والله يا محمد سلام شو بدي تعود الجرمية مرة ثانية انت ولا كيف بدي ها تبي مراجعة هو توراه اللي بيمشي على الوضعية هذه الحقيقة بيشعر بالضعف معاش لين يمشي معنا غد معاش لين جاء زيد قادم زيد هذا توكيد لفظي لا هذا توكيد لفظي نعم توكيد لفظي نعم هاي يلا ناخذ الآية الأولى إنا أعطيناك الكوثر شكي إنا أعطيناك الكوثر قل يا جماعة ست كلمات ثلاث نونات محذوفة واحدة بس نعم واحد أحدها محذوف طبعا هي يعني أصل إيش بنقول أنت أصلها إن إن مضاعفة النون ولا أصل إن وجدت معها إيش نا ثلاث نونات شان واحدة منهن محذوفة للتخفيف طبعا بالدليل أنها تلقون في بعض الآيات موجودة ولا إننا مش جدت في بعض الآيات أي نعم الحذف للتخفيف يعني معناه الحذف جائز يجوز وتذكر الحذف تخفيفا يعني أي من المحذوفة الحقيقة هذه اختلف فيها المعربون اختلف فيها كثير لكن الراجح الواضح أنها حذفت أحد لولا لأن الأولى نونين حذفنا نون واحدة لو حذفنا نون بقي الألف بس ولا ما عادش ينفع الراجح أنها محذوفة أحد نوني إن طيب يبقى توا إن نقدر من عبوش نقوله إن واسمها إن واسمها لو طلبنا منك التفصيل يا أسامة إيه لا تفصيل إعراب قصدي إحنا قلنا إن واسمها اختصرنا أنت لما تعرف إعراب مفصل ماذا تقول إيه هذا النقص ثاني إن حرف مشبه بالفعل مبني على إيه كمل به هنا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسمنا ها هذا التفصيل يا أسامة ها به أعطيناك كم كلمة يا علي أعطيناك درجة الزاء هذه ها نون بروحك نون بس أعطى فعل والياء يا إيش هنا تو انت لما تحول الياء والنون شو يقعدك الفعل الف وعين طاء اعط والله ايش ايش يقعدك لما تحول الياء والنون انت والنون عندك بعدها ايش يعني النون شو بعد الف مش هي الف محذوفه ردوا بالك ما تحسوش فيها الالف هذه حرف في القران غير انتم تلبسوا فيها محذوف هي نا شك ولا ها يبقى اعطى ونا والكاف ها اعطى فعل ماضي اي فعل وفعل مفعول به هذه سمعت علي ولا والدليل هو الفعل مبني على السكون اعطى اي شو مبني على السكون يبقى ناشب تكون فاعل والكاف مفعول به والكوثر مفعول به ثاني أي أعطى هنا نصب مفعولين ليس أصلا من مصدر الخبر نعم واضحة أعطى فعل هنا فاعل والكوثر مفعول والكاف مفعول بأول والكوثر مفعول به ثاني إن أعطناك الكوثر باي فصل لربك وانحر الجملة أعطى أعطى والفعل والفاعل هذه مفعول بها هذه في رفع في محل رفع خبر إن الجملة الحرف خبر منه فصلي الفاء عاطفة طبعا باي فصلي إن شانيك ولبت كل آية واحدة هي الأخرى وانحر بعد وانحر فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر توا هيا محمد سلامة ترى كم كلمة فيها آية دي فصلي لربك وانحر بعد ترى فصل كلمة هذه واحدة فصل يعني فصل كان بيقول كلمة واحدة معناها هي فصل فصل الفصل ولا لا فصل ايه فيه وصاد ولامي انت قلت كلمة واحدة معناها فصل ما تجيش الفاء بروحها وصلي بروحها انت ما ترجعش ولا تنسى علي قال الزوز مبللي وانت ايش تقول فصلي طبعا كلمتين هذه الفاء بروحها وصلي بروحها اللي انت لو قلت بكلمه واحده معناها فصل يا محمد راهي ما ايش تقول هذه اصلا شغل ذهنك انت اصبحت لو قلت كلمه واحده معناها كلمه فصل هذه فصل تجمع على فصول تدخل عليها الالف واللام تولي الفصل ونونوها نقول فصل ونجروها الى الفصل والله في الفصل والله ايه نعم شكيه باهي الفاء وصلي هذه كلمتين لربك كم كلمه ربك بس ايش ان ترى الكلمه الاولى ايش هي رب وخلق لوحه اللام والكاف يبقى ثلاثه لام ورب وكاف شكيه ولا هذه ثلاثه واثنين خمسه والواو سته وانحر سبعة قديش قلت أنت خمسة ضيعت كلمتين ولا تبي مراجعة واجب محمد راجع باهي هاي من اللي بدي يعرف الفاء ترى يصلي يا جماعة كويس صلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي هو ليا طبعا والدليل الكسرة عاطفة نعم وفاعله مثل فيه وجوب تقديره أنت لربك لربك يا أسامة وربي كويس وانحر يا أحمد فعل أمر مبني مبني على السكون لا محل إعراب صلاح أمتى فعل الأمر يبنى على السكون فعل الأمر متى يبنى على السكون متى يبنى على السكون باه بس باه تصلي تو تصل به شيء صلي صل به شيء وهو مبني على مبني على السكون أنت قلت يبنى على السكون إذا لم تصل به شيء وهذا لم يتصل به شيء ولا مبنى على السكون يبقى كلامك يحتاج الى مراجعه ها إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بشيء مزال أو نون النسوة. خد بالك هذه الحالتين، إذا كان صحيح الآخر هو يبنى على السكون، إذا لم يتصل بشيء أو اتصل بنون النسوة. هذه اللي بنحفظ راني يا إخوان، ملخصتون وكتبتون. نعم نحن قلنا هذه ما تعتبرش إنها لا تعرف فاعل، تعرف مش فاعل، تعرف مفعول به، كأنه لا يتصل بآخر شيء. لا العطف جملة على جملة، صلي وانحر، جملة صلي جملة كلها فعل وفاعل، وانحر فعل وفاعل أيضا، فعله مستفيه وجملة تقديره أنت، العطف الجملة على الجملة. نعم صلي وانحر. أعطيناك عطف على الجملة أعطيناك. طيب واضح يا رابع؟ إن شانئك هو الأبتر، هذه طبعا سهلة إن شاء الله. ترى هيا هيا جدد، مازلتم ما شجعتوش أنتم، هيا أملولة، هيا عدلنا كلمات إن شانئك هو الأبتر. أي ظني ستة صحيح، شو رأيكم ستة ولا ها مظبوط؟ ها هو غير لا بده ساكت هذا. أنت ليك وش ده معنا راهو ها؟ إن كلمة وشانئ كلمة والكاف هل كم هو ال عايو ستة يلا. طيب هاي منو اللي بيعلم؟ ها يلا ورفع توكيد ونصب ورفع. والله أقول كما قلنا إحنا، إحنا سهلناها. إيش قلنا إحنا؟ حرف مشبه بالفعل تخرج من المحظور، ها مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من إعراب. طيب شانئة اسم إن منصوب كويس، وهو والكاف مبني على الفتح، ولا مبني على الفتح مع الجر مضاف اليه. طيب هو هو ضمير منفصل مبني على ضمير ايش منفصل. هذا مش اعراب، لما تقول ضمير منفصل مش اعراب، ولا بزيد تعرف اذا عندك اعراب اخر انت قلت. ترى ان شانئك هو هل يتم المعنى؟ والخبر الجزء المتم الفائده. ها يبقى شو بنعرفه هو هنا؟ ضمير فصل، هنا ضمير فصل أو مبتدا ثاني، لكن الأقرب هنا أنها ضمير فصل. لهذا الإعراب الراجح هنا أنها ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من إعراب. ضمير فصل، وقلنا ضمير فصل هذا يؤتى به بين ركني الجملة عندما لا يستسيغ وصلهما. إن تو هنا لاحظوا أنتم لو قلنا إن شانئك الأبتر ها؟ لا يستساغ الكلام ولا؟ لكن لما نقوله الأبتر فصلنا بينهم بضمير فصل والكلام يصير مستسر. يبقى أقرب شيء نعرفه ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من إعراب. الأبتر هو الخبر، خبر إن كويس. هيتعلمنا الآية الأخرى هذه، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت أرأيت هيا يا أسامة، أرأيت كم كلمة هذه؟ ثلاث كلمات ما شاء الله توافق على البسط أكيد. هاي يوسف موافق ولا مخالف؟ ان شاء الله ديما موافق. تعد انت قلنا قال ثلاثه مره ثلاثه اي الاولى ها ارى الياء والتاء بقى بتحول الياء من ارى شيء عندك ارض ها يبقى انت وافقتهم هكذا بدون بدون مقلد يعني التقليد مذموم راه والاتباع ماشي لكن التقليد لا تقليد ما عندنا شيء. همزة استفهام، همزة الاستفهام والفعل را والتاء الفعل شكين. أرأيت الهمزة طبعا حرف والفعل را والتاء دي فعل، دليل أن الفعل مبني على السكون فهي تاء الفعل شكين. أرأيت لكن غريب يا محمد سلامة كيف التاء جت منصوبة؟ احنا اعتدنا تاء الفعل مرفوعة ولا لا؟ اعتدنا هيك كيف منصوبة هنا؟ يعني حرك يعني هي ساكنة حركة التقاء الساكنين. لا هاي الفائدة ترى جاوب على السؤال طيب. أه؟ تأتي الضمة تأتي كسر. با. شو الفرق بيناتهم؟ أرأيت. يعني نقول أرأيت ونقول أرأيت ونقول أرأيتي. هيك قصدك أنت ولا؟ صح مزبوط 100% حتى الوقت. لكن شو الفرق بين أرأيت وبين أرأيت وبين أرأيتي؟ ما الفرق؟ هاي الفائدة. أرأيت المخاطب المذكر. أرأيت بمعنى أنت. بمعنى أنت. مشكي؟ ريح روحك. وبه ورأيته أنا ورأيتي أنت. مشكي؟ طيب أرأيت طبعا أنت ولا راجع على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ إيه أرأيت يا محمد؟ يبقى ده عندنا فعل وفعل هنا ولا؟ هذا هذا استفهام طبعا حرف وهذا فعل وفعل. الذي شو بنعرفه يا علي؟ هيك على طول خلاص؟ ها مفعول به منصوب شو علامة النصب؟ اسم موصول اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب الذي يكذب بالدين هيا ترى خلينا نجرب الجديد اللي خاف ما عادش يبرد قلت زيك الخاف خيرك خفت ما تخافش الذي اسم موصول اه به يكذب يكذب فعل مضارع مرفوع بالجزم مرفوع لتجرده عن النصب والجزم لا مرفوع لتجرده عن النصب والجزم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فعله يا أحمد مستتر جوازا تقديره ما تخافش قوي حسك صح ما تخاف خير خايف ما هو مشتكد معلومة أنت لا إيش أنت أكد مصدر جواز تقديره هو بالديني جار ومجرور جار ومجرور والجملة طبعا صيغة موصولة هذه لا محل لها من الإعرابي به فذلك الذي فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع شكي هاي الفاء فاء عاطفة وذا ها اسم إشارة مبني على في محل مبتدأ كويس مبتدأ واللام البعد والكاف خطاب والذي وين الفعل والفاعل في محل رفع خبر أيوة لا يا شيخ نعم لا لا للعطف جملة جملة على جملة طيب يدعو فعل مضارع ماضيه دع ردوا بالكم مش دعاره ايوه ماضيه دع دع يدعو ويدع يوم يدعون الى نار جهنم دعا طيب طبعا هو مرفوع الجرد عن الناصب والجازم والفاعل هو مصدر جواز تقديره واليتيمة مفعول به فعل به منصوب الفعل عند نصبه فتح الظاهر على آخره ها دع دع نعم وين فاء فاء الحال لا هي كانش يقول استئناف ممكن قد يأتيك من يقول لك هذه استئناف والجملة في محل نصب حال الجملة كلها هذه حال الثاني لكن فاء الحال لا نعم إيه لزة يدفع لا هذه يترك معنى الترك لكن هنا بمعنى أنت حتى يوم يدعون إلى جهنم أيوة دفع هذا يدفع اليتيم يبعده عنه يعني. طيب ولا يحض على طعام المسكين هذه سهلة ضمن الله هذه ما عاد فيها شيء ولا فيها صعوبة الواو لا يحض مرفوع الجرد عن ناصب والجازم وفعله هو على حرف جر وطعامي مجرور مضاف والمسكين مضاف إليه طيب فويل هنا واضح إن شاء الله استئناف الفاء الاستئنافية ويل للمصلين شنو إعرابه يا أسامة ويل للمصلين ويل للمطففين، ويل لكل همزة مبتلى، ويل مبتلى. وللمصلين شنو على الخبر يا صلاح؟ خبر مفرد. شبه جملة، هنا شبه جملة، جار ومجرور. ترى يا رفيدة فصلها للمصلين. للمصلين اللام بر جاء مبني على الكسر لم يرى. للمصلين جار مجرور. ما هو أنت حاولت الله. المصلين اسم مجرور للام وعلى مجرد الياء لأنهم نفعل لأنهم جمع ذكر سالم. لأنهم جمع ذكر سالم. النون عبارة عن اسم مفرد. طيب يعني مفرده ايش؟ مصلي. ها هنا ممكن يقول لك واحد اشكال مصلي فيها يا ولا، وهنا عندنا يا وحدة، مش مفروض مش جمع مذكر فيه يا حتى هو ايضا قال هو علامة نصبه علامة جره الياء ولا قال علامة جره الياء باي هذه يا صلاح يا مصلي والله يا الجر يا الجر وين يا المصلي؟ قل حذفت الالتقاء الساكنين، هذا قلت لكم عليه، قلت لكم لما يكون اخر المفرد حرف عله يحذف مع الواو والله الياء سواء الالتقاء الساكنين، نبهتكم عليه، جبنا كان ذكروا مثال المصطفين وانهم لمن المصطفين الاخيار، شكي مصطفي مفردها وزي هذه مصلي نفس الشيء. ايه للمسوق مسوى فيهم العموم المسوغ العموم. نعم للمصلين عدنا نحن قالوا كلمتين هم والله كم قالوا هذا انت درت الطريق اخرى انا امتحناهم بها. لو قلت المصلين كم كلمة رم موقع وحصل باي اسامة قال عبد الحميد قال ثلاث كلمات للمصلين قال ثلاث كلمات هل توافقه ولا تخالفه؟ قول لنا ترى لا وال كويس يعني هي اصلها المصلين دخلت عليها الالف واللام يعني شن صار حذفت الالف. طبعا هذه قاعده اي اسم فيه الالف واللام حتى المسكين ترى لو تدخل هنا لام الجر شو بنقول للمسكين اللام الالف تحذف ها واضحه. طيب الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون يلا الذين هم عن صلاتهم ساهون. هيا خالص بتعلم الذين ترى بدل منين نعت نعت أولا كونها نعت أولا نعت لهم اسم موصول اسم موصول مبني على الفتح في محل حل نصب نعت محل جر المصلين مجرور في محل جر نعت للمصلين. طيب هم هم لها ضمير ضمير منفصل مبني على فصل فصل مبني على ضم لا محل له من اعراب والميم علامة جمع عن حرف جر حرف جر. صلاح صلاتهم كم كلمة صلاتهم؟ صلاح والهاوني. طيب صلاتي مجرورة بإيش؟ بعن مضاف ولا مجرورة بعن مضاف والها مضاف لي والميم اللام تجر. طيب ساهنا هيا عيدي ساهنا خبر وما جبناش خبر أول إحنا. لم نأتي بخبر أول هي الخبر هي الذين ايش هو لا لا لا لا يبقى اعراب الذين عربنا غلط احنا اي لا مظبوط هم مبتدا وساهون خبرها والجمله صيغه الموصول هم مبتدا نعم لا حال منصوب هذه مرفوعه لا لا هذا الاعراب احنا صارت لنا غفله الإعراب الصحيح أنهم مبتدأ الذين هم لأن اسم موصول إحنا قلنا لابد يكون بعد جملة أي هم مبتدأ وساهون خبر هم والجملة هذه صلة موصول صلة موصول وين خبر للمصلين فويل للمصلين وخبرها للمصلين هم عن صلاتهم سهونا جملة جملة هم عن صلاتهم سهونا نعم أي شو أي خبر كونك ما تقفش كونك تقف على المصلين هذه السنة كونك تقف على المصلين هذه السنة لأن السنة الوقوف على الآية كونك تركع صح هذا خلاف لابد تقول وين المصلين تقف تأتي بما يكملها إيه الذين نعت المصلين نعم نعت لي هاي لهذا الورق له الواضح كذا إن شاء الله الذين نعت المصلين وهم مبتدا وسهون خبرها أنت لما تقول المعلمة تمش وين المصلين لا تم المعنى وين المصلين يجوز الوقت لكن المعنى تم لا حتى الوقت يجوز سنة سنة انتقل رأس آية رأى هذا خلاف السنة تعرف أنت من الوقف هذا أمتى جوبي هل فيه وقف عهد الرسول وعهد التابعين وتابع التابعين والقرون الأولى؟ إيه عشان لمك تندى خلاص هاي طيب الذين هم عن صلاتهم سهون. لو كانت فوائد المتفقين أربعون وقف من الثمان والخمس. أيوة. فوائد لكل هم زين. ماذا؟ هذه رأي مشكلة عند بعض القرآن في اللي يحلف يقسم بيمينات أن الوقف عليه حرام إذا كان رسول قال يقف عليه هي وفي آية أخرى في التين إيه لو وقفت عليه وركعت هذا هو المنكر لو وقفت في الصلاة قلت في الصلاة واحد يقرأ قال أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فوين للمصلين الله أكبر هذا منكر هذا منكر نعم لكن لو فوائل للمصلين وخذت نفسك اللي هو الوقف المعروف بعدين قلت الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنع المعون هذا هو السنة ليش ما وضحاش ليش ما وضحاش النعت ما ايش مديرش ما لش ندير له ايش فايده النعت ماله عنده فايده اخرى غير التوضيح اي حتى لو كان دم هو توضيح حتى لو دم المهم هو يوضحه يا اما بمدح يا اما بدم هذا النعت يوضحه بمدح او بدم سوسو لكن هو مهمته مهمه النعت توضيح نعم السهونة نعم نعم فوائل المصلين الذين هم يسهون عن صلاتهم ليس في صلاتهم عن يؤخرونها عن وقتها لا يودونها في وقتها ولا يأتون بواجباتها واركانها طيب الذين هم أيضا الذين نواف عنها نعت آخر ولا أي يب الذين نعت ثاني للمصلين مبني على الفتح طبعا في محل جر باه هاي هم نعم نعت جمع الجملة اي نعت له الله ونعت المصلين لا لا نعم نعم نعت المجرور فقط نعم علي حسك ايش قلت علي حسك اي نعم مبني على الفتح مع الجر نعت نعم هم مبتدا يراؤون خبر جمله طبعا مش جمع لك سالم راه يراؤون يراؤون انت ليش تعرف يا صلاح يراؤون خبر مرفوع عم تروح الواو والله كيف تقول صراحة قلت في اليوم لو تراجع كويس لكن اليوم كثر عليك الدروس كنت عليك الدروس ما حصلت وقت المراجعة شتت شملك. خذوا بنصايح العلماء، ارجعوا لنصايح العلماء في كثرة الدروس وقلة الدروس وكذا، شوفوا توجيهات العلماء رأي لابد لكم مرجع. ما يقولش الإنسان زي التايه والمدرسة يمشي بجرته، قد يريد الفائدة ولا يستفيد شيئا. خذوا نصايح طلبة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، يقولوا كنا في المركز ومتفرغين، يقولوا لا تزيدوا على الدرس والدرسين في اليوم، في اليوم هم متفرغين 24 ساعة، ولكن يقول لا تزيدوا، لا تزيدوا على الدرس والدرسين في اليوم. الواحد يقول جهراء هكي تايه يضيع ويلمس هذا. انتم لمس كثير على كثير منكم، كانوا في الأول أحسن من تو كثير. نعم عليكم أن تحتاطوا لأنفسكم، أن يراه الإنسان مرات قد يريد الخير ولا يصل إليه، يريد أن يصيب فيضر، يريد أن ينفع نفسه يضره. طيب يراون هذا إيش؟ هاي أحمد الزواوي يراون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، وعلامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو والجملة في محل رفع خبر. أيوة يبقى اليراؤون هذه فعل وفاعل، فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبرهم. الواو عاطفة طبعا. يمنعون هاي صلاح عرب يمنعون تو ايه على طرف ثبوت النون لانه من افعال خمس. والواو الواو فعل. طيب الماعونة مفعول به منصوب على نصبه ما فيهاش، ما تفكر يا صلاح راي الماعونة علامة نصب ايش؟ نعم فتح علامة نصب فتح. طبعا هذه المعونة شنو يا من الكلام يا صلاح؟ شنو المعونة؟ ايه ايه زيد اسم مفرد ولا مثنى ولا جمع ولا جمع تكسير ولا جمع ذكر سالم ولا جمع من سالم؟ اسم مفرد، اسم مفرد، لانك انت اشكلت فيها قاعد تفكر فيها. هي اسم مفرد طبعا المعونة راه ها الإعانة، الإعانة يمنعون الإعانة. الشاني هو الذي يذم الذام. نعم الإعانة فيه لمن قال أي إعانة، وفي رأوا من اللي حملوه على ظهره قالوا الماعون من الماعون يعني الطنجرة والصنية وهذا هاي تفضل هاي بنساعده ومزال في شوية وقت ولا نساعده اللي بيكتبها اليوم من اللي بياخدها صورتين علي تاخذ الكوثر انت خذ الكوثر من اللي ياخذ تفضل من اللي بياخذ الثانية اللي ما خداش قبل ها باقي خذ الثانيه انت هاي نساعدهم نعدوا معهم الكلمات والله يخليهم يعدوا بروح خليهم يعدوا بروحهم ها ها واجب باقي خلاص هاي تفضلوا فيك بارك الله سلام